وهؤلاء القوم هؤلاء الشببة مكثوا عند نبينا صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، ومع ذلك أمرهم أن يعلموا من يعولون. وهكذا كان حال السلف، كان الرجل إذا تعلم شيئا من العلم بثه وعلمه، بثه ولو كان قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وهذا الأصل في طالب العلم، بل في المسلم عموما حتى ولو لم يكن من طلبة العلم، إن علم شيئا بثه وبلغه ونوى بذلك أنه مبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبدأ بمن يعول. والإنسان إذا كان يحمل هم دين الله عز وجل وهم تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحرص على أن يبلغ عنه صلى الله عليه. ولو نظرنا إلى حال الصحابة لرأيناهم كانوا كذلك. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه، أبو بكر، حين قدم من سفره، لأنه كان مسافرا وقت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما قدم إلى مكة جلس معه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر الوحي وأنه أرسل صلى الله عليه، فما برح مكانه حتى أسلم رضي الله عنه. هل اكتفى بذلك؟ هل قال: الحمد لله أنا أسلمت ونجاني الله عز وجل من الكفر، وأما مسؤولية الدعوة فهي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أعرض نفسي للأذى ولمعاداة قريش؟ هل قال ذلك؟ لا، بل أخذ يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل أعباء الدعوة. قام من وقته مباشرة، صار يدعو من هو قريب منه، يدعو من كان صديقا له، من كان بينه وبينه محبة، فأسلم على يديه. أول إسلام أبي بكر أسلم جماعة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على يد الصديق، منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، ومنهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، ومنهم الزبير، وطائفة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه. وهكذا كان حالهم رضوان الله عليهم، وحال الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لا يخفى عليكم. بل حتى الجن، حتى الجن كانوا إذا علموا شيئا من خير رجعوا يعلمون قومهم. جن نصيبين حين مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بوادي نخلة، فنزلوا واستمعوا، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم في تلك الليلة، ولا علم أنهم استمعوا إلى قراءته، ولا علم أنهم أسلموا إلا حين أخبره الوحي، إلا حين أخبره الوحي، حين قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين. إذن ما اكتفوا بأن أسلموا هم رضي الله عنهم، بل عادوا إلى قومهم منذرين. والله يقول لنبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فعادوا إلى قومهم منذرين حين أسلموا. وهكذا هؤلاء مالك بن الحويرث ومن كان معه رضي الله عنهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا فيعلموا أهليهم ومن يعولون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بمن تعول. وهكذا الإنسان مسؤول عن من يعول، الرجل مسؤول عن زوجه، عن ولده، عن أهله. وكذا أنتم يا طلاب العلم مسؤولون عن أهليكم، الرجل يعلم زوجه، يعلم أولاده، فإن لم يكن متزوجا يعلم أباه وأمه برفق ولين وحسن دعوة. وهكذا المهم أن طالب العلم تكون عنده غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، يكون عنده هم في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فما يتعلمه من علم، ما يتعلمه من أحكام كتاب الله عز وجل، ما يتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه غيره، يعلم غيره. حتى الصغار من أبنائه مثلا يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل، في المشرب، في الملبس، وهكذا. نعم، تفضلوا شيخنا.

أحسن الله إليكم. قال باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. يعني هذا من حق الإمام أن يقول لهم مكانكم، يعني إلزموا مكانكم. ولذلك قال البخاري إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه، يعني لم يقدموا غيره، لم يقدموا غيره. إذا قال الإمام الراتب، إذا قال الإمام الراتب انتظروا مكانكم، فمن حقه أن يقول لهم ذلك وهم ينتظرونه ولا يقدمون غيره. ما يقولون لمن انتظرك، اذهب أنت وتوضأ مثلا أو اقضي غرضك ونحن نقدم غيرك. لا، ليس لهم ذلك، بل ينتظروه، ينتظروه كما انتظر الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قول الرجل ما صلينا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى، يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. بطحان أين هو يا أخوان؟ وادي بطحان أين هو؟ وادي بطحان تعرفونه، في الجنوب، أليس كذلك؟ جنوب المدينة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجنوب يوم الخندق؟ لا، كان في الشمال، كان في الشمال. يعني الخندق تعرفونه من طرف سلع إلى أجمة الشيخين، أجمة الشيخين مكانه الآن في طرف حي السحمان، في طرف حي السحمان. إذن هذا كان موضع الخندق من طرف سلع، يعني من جهة المساجد السبعة الآن أو مسجد الخندق، يمتد من الغرب إلى الشرق بحيث أنه يقطع طريق سلطانة وما يسمى الآن بالسوق الدولي حتى يصل إلى طرف أجمة الشيخين التي هي في طرف السحمان أو على طريق سيد الشهداء الآن. وهنا في الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر هذا الحديث معنا أيضا بالأمس، أنه نزل بطحان فتوضأ. وبطحان معروف الآن، سد بطحان في الجنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الشمال، شمال المدينة، فكيف نزل بطحان وتوضأ يا إخوان؟ نعم نعم، أنا ما فهمت إلا الإشارة، لكن ما سمعت ما تقول. ارفع صوتك. إيش يقول؟ هو كذلك، أحسنت، هو كذلك يصب من الجنوب إلى الشمال. ومن يعرف المدينة قبل 40 عاما من الآن يعرف هذا، بل إلى عهد قريب كان وادي بطحان المسيل كان موجود قبل أن يردم مع اتساع المدينة وقبل عمرانها، فكان وادي بطحان يسيل من الجنوب إلى الشمال فيمتد حتى يمر من وراء مسجد الغمامة من أمام البريد الحالي إلى السيح. السيح كان وادي، وهذا أدركناه ونحن أطفال صغار، وكان أهل المدينة إذا ساح السيح، إذا سال بطحان، يخرجون إلى ضفافه يتنزهون قديما. فيمر وادي بطحان حتى يلتقي بأبي جيدة، ثم يقطع شارع السلام الذي تعرفونه الآن، ويمر بالسيح حتى يأتي إلى جهة الخندق، ثم يمر إلى مجتمع الأسيال، مجتمع الأسيال الذي هو مقابل أحد، الوادي موجود إلى الآن، ثم يصب في العاقول حين تجتمع جملة من الأودية هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل في بطحان الذي كان ممتدا من الجنوب إلى الشمال، فنزل وتوضأ فيه صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. نعم، يعني في المحراب، يعني أقيمت الصلاة والناس قاموا ثم تقدم رجل وصار يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى أطال القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قائم معه صلى الله عليه، والناس ينتظرون انتهاء كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى تقدم وصلى. وهكذا حصل مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين أقيمت الصلاة يوما وتقدم للمحراب، فتقدم إليه رجل وسأله أن يفرض له شيئا من بيت المال، وعثمان يسوي الحصى بنعله وهو يستمع إليه، يسوي الحصى بنعله، وأرسل رجالا يسوون الصفوف، وكانت هذه عادته وعادة عمر رضي الله عنه قبله، فإن عمر رضي الله عنه كان يوكل رجالا بالصفوف الخلفية يعدلون الصفوف، فإذا عدلت نادوه وأخبروه بأن الصفوف قد عدلت، فكان يتقدم ويكبر، وهكذا كان يفعل عثمان رضي الله عنه. وهذا الرجل كان يكلم عثمان وقد أقيمت الصلاة والناس تعدل صفوفها، وعثمان يستمع إليه وهو يطلب منه أن يفرض له شيئا من المال من بيت مال المسلمين، وعثمان بنعله يسوي الحصى في الأرض، يعني موضع سجوده، فلما أخبر أن الصفوف قد سويت قال له استوي في الصف، قال له استوي في الصف، ثم تقدم وكبر. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطيعها. نعم، لأن حضور الجماعة واجب، لكن إن منعته ليس شفقة عليها، لحاجتها إليه، إن لم يكن ثم أحد يقوم على شؤونها وهي تحتاج إلى من يخدمها، ومنعته قالت لا تذهب إلى الجماعة لأنه ليس عندي من يخدمني، أو تكون خائفة على نفسها تخاف وحدها أو تستوحش، فإنه يبقى عندها، لكن إن خافت عليه من ظلمة الليل مثلا كما كان الحال قديما، يعني خافت عليه من شيء لا يخاف على مثله منه، فإنه لا يطيعها، لأن صلاة الجماعة واجبة ولذلك لا يطيعها، لكن إن احتاجت إليه أطاعها. وكذا الأب إذا كان مقعدا مثلا ويحتاج إلى ابنه بجواره يخدمه، وإن ذهب إلى صلاة الجماعة تأذى الوالد وليس عنده من يرفع عنه الأذى، فإنه يلزم أباه ويلزم خدمته ولو كان في ذلك فوات للجماعة، لكن إن خافت عليه من شيء لا يخاف عليه بمثله فإنه لا يطيعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه كما ذكر ذلك الذهبي في السير في ترجمة الثوري، كان الإمام الثوري في بيت عبد الرحمن بن مهدي في آخر حياته، فكان قد مرض واشتد مرضه وليس عنده من يخدمه، وتعلمون أن الثوري ما كان له ذرية، كان له ولد مات في حياة أبيه، فكان يمرض في بيت عبد الرحمن بن مهدي، وكان الذي يخدمه عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه إمام، ففترة مرض عبد الثوري كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحضر الجماعة، يلزمه ويلزم خدمته، لأنه إن تركه لا يجد من يقوم عليه، وكان يحتاج من يخدمه في كل وقت، اشتد عليه المرض لدرجة أنه كان يحتاج من يخدمه في كل لحظة إلى أن مات، إلى أن مات في بيته رحمة الله عليه. فمن باب أولى إن كان هذا الذي يحتاج إليه أبوه أو أمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب وفي ضبط فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نعم. قال: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. يعني ذكر البخاري قولي أهل العلم في الباب، فالفقهاء قد اختلفوا هل إذا قضيت الصلاة يصلي من تخلف جماعة أو يصلون فرادا. قولين لأهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن الصلاة الواحدة لا تكرر جماعة في مسجد واحد مرتين، بمعنى أنهم إن دخلوا المسجد وقد صلى الناس فإنهم لا يصلون جماعة وإنما يصلون فرادا، كما فعل الناس حين طعن معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنهم صلوا في جامع بني أمية فرادا، وما الناس يومئذ إلا الصحابة والتابعون. ومن أهل العلم من يرى جواز تكرار الجماعة، بحيث أن الإمام إذا انصرف من صلاته وجاء من تخلف عن الجماعة صلى ومن معه جماعة ثانية كما يفعل الناس الآن. وهذا أنكره طائفة من الفقهاء، وهي مسألة خلافية قديمة. والبخاري هنا أشار إلى القولين: القول الأول أنه لا يصلي جماعة في المسجد بل يبحث عن مسجد آخر لم تنتهي الصلاة فيه، وما كانت الصلاة تقام في وقت واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة والتابعين، بل كانت المساجد تتفاوت، بل كان الرجل يصلي العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ماشيا من هذا المسجد المبارك حتى يأتي مسجد بني عمرو بن عوف، يعني مسجد قباء، فيجدهم يصلون العصر، وهو صلى العصر في المسجد النبوي ومشى مشيا إلى قباء فيجدهم الآن قد أقاموا الصلاة وهم يصلون. فالمساجد كانت تتفاوت في الإقامة، فبعضهم يرى أنه لا يصلي جماعة ثانية إنما ينصرف إلى مسجد آخر، وهما قولان للفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. هذا الحديث هو دليل من ذهب إلى سنية صلاة الجماعة، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ومالك. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل، إذن صلاة الفذ فاضلة وهذه أفضل، فقالوا بالسنية. وذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول الحنفية أو قول متقدمي الحنفية بخلاف متأخريهم، قول متقدمي الحنفية وقول أحمد وعامة أصحاب الحديث أن صلاة الجماعة فرض واجب، وهو الصحيح من قولي أهل العلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم، يعني على المتخلفين. وقد مضى الحديث قبل قليل، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هم أن يحرق عليهم بيوتهم إلا لأنهم تركوا أمرا واجبا، لأنه ما هم بهذه العقوبة الشديدة في ترك سنة إنما هم بهذه العقوبة الشديدة وهي إحراق بيوتهم لأنهم تركوا أمرا واجبا. وأجاب على هذا الاستدلال من ذهب إلى السنية قالوا لكنه ما فعل، ولو كان الترك واجبا لفعل، ما فعل. فأجيب على قولهم هذا بأنه ما فعل لأنه يوجد في البيوت من لا تلزمه الجماعة كالنساء والأطفال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجماعة، فلو حرق عليهم بيوتهم بالنار لتأذى من لا ذنب له، لتأذى من لا ذنب له. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به. ثم انظروا إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في أثر ابن مسعود رضي الله عنه حين يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني من شدة المرض يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف لا يستطيع أن يمشي من شدة مرضه، فيحمله رجلان يهادى بينهما حتى يوقف في الصف، وما كان أحدهم يتحمل هذه المشقة إلا لأن حضور الجماعة واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لو يعلمون، يعني أهل النفاق، ما في العشاء ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. ابن مسعود يقول: لو تركتم، يعني صلاة الجماعة، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. ولا يقال أنه قال ابن مسعود هنا تركتم سنة نبيكم معناها الجماعة سنة، إذ أن اصطلاح السنة عند المتقدمين خلاف اصطلاح المتأخرين، فالمتأخرون عندهم السنة، عند متأخري علماء الأصول السنة عندهم هو الذي يثاب فاعلها ولا يثرب تاركها، أليس كذلك؟ عند المتقدمين ليس كذلك، بل السنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء كان واجبا أو مستحبا مرغبا فيه، كل ذلك كان يطلق عليه سنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قال: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر، فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تفضلها 27 درجة. قد ذكر العلماء عدة أقوال في الجمع بين هذين العددين، كيف قال 27 وذكر 25، وأقرب تلك الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا 25 ثم أخبر بالزيادة، أخبر أولا بالعدد الأقل ثم أخبر بالزيادة صلى الله عليه وسلم فأخبر به. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. يعني حين ظهر شيء من البدع، والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشد الناس إنكارا على المحدثات، فدخل رضي الله عنه مغضبا، وهذا في الشام، هذا حين كان في دمشق، لأنه كان من فقهاء الشام حين أرسله عمر رضي الله عنه يعلم الناس القرآن والسنة، فبقي ثم وتوفي رضي الله عنه بالشام. فدخل على امرأته أم الدرداء الصغرى رحمة الله عليها، وهي هجيمة هجيمة الأوصابية أو الوصابية اليمانية رحمها الله تعالى، وهو مغضب قال ما أعلم من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، يعني إلا صلاة الجماعة وغير ذلك، قد حدث فيها من التغيير ما حدث يعني على حسب ما رأى رضي الله عنه. وأم الدرداء هذه هي الصغرى، ليست الصحابية، ليست الصحابية، الصحابية هي أم الدرداء الكبرى، وهي قد توفيت قبل أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، ولأنها توفيت قديما ليس لها رواية إلا قليلا ما روته في حالها أو ما روي عنها في حالها مع زوجها في قصة سلمان رضي الله تعالى عنه، لأنه كان أخوه أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وبين سلمان رضي الله عنهما. وأما هجيمة رحمها الله تعالى فهي تابعية، كانت يتيمة، طفلة يتيمة في حجر أبي الدرداء رضي الله عنه، فرباها وأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم لما كبرت تزوجها رضي الله تعالى عنه، فكانت راوية علمه، كانت راوية علمه، وهي من علماء التابعين، وروت عامة علم زوجها رضي الله تعالى عنه. ولذلك حين حضرتها الوفاة قالت له كنت قد خطبتني من أهلي، يعني من عصبتها، وإلا هي يتيمة كما قلنا تربت في حجره، لكن لما رباها خطبها من جماعتها من قبيلتها من عصبتها، وأنا أخطبك إلى نفسك الآن يعني وأنت تموت بأن أكون زوجا لك في الآخرة. فقال لها فلا تنكحي بعدي، لا تنكحي بعدي إذن، يعني إن أردت أن تكوني معي فلا تنكحي بعدي إذن. فما نكحت بعده مع أنها خطبت، خطبها عبد الملك بن مروان الخليفة رحمه الله، فأبت، تمنعت عليه وأبت، وذكرت لها أنها لن تتزوج بعد أبي الدرداء رضي الله عنه، وعامة علمها من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وكان علماء الشام، كان التابعون في الشام يأتون إليها ويتعلمون منها. وكان عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى يصلي بالناس صلاة العشاء في جامع بني أمية، ثم يأتي إلى صفة النساء فيجلس إليها لتحدثه بحديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينقل عنها روايات أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل عنها فقه أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. نعم، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، يعني كلما كانت الدار أبعد كان الأجر أعظم. لما؟ من أجل الخطى، لأنك حين تخرج إلى الصلاة لا تخطو خطوة إلا رفعت لك درجة وحطت عنك خطيئة، فكلما تباعدت الديار كثرت الخطى. ولذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه وهو من بني سلمة، وديار بني سلمة بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسكنون في حي القبلتين، ومع ذلك كان يأتي مشيا وهو إمام قومه، وهو إمام راتب لمسجد بني سلمة، ومع ذلك يأتي مشيا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الفريضة معه، ثم يعود مشيا والناس ينتظرونه فيصلي بهم. ولذلك كان هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داره أبعد دار في المدينة، داره أبعد دار في المدينة، ومع ذلك كانت لا تفوته صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل لو اشتريت حمارا يقيك الحر والقر تركبه وأنت تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تأتي مشيا كل يوم 5 مرات وبيتك أبعد دار في المدينة، فاشتري حمارا تركبه يقيك هذا العناء. فقال والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، مطنب يعني مربوط، طنب الخيمة حبالها. قال ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. فاستعظم الرجل هذه الكلمة، شافها كلمة كبيرة، كيف يقول هذا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما يحب أن يكون جار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله فلان يقول كذا وكذا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن قالته، لما قلت هكذا؟ فقال يا رسول الله إني أحتسب خطايا عند الله عز وجل، يعني لو كانت داري قرب دارك قلت الخطا إلى المسجد، والآن بيتي بعيدة فالخطا أكثر وأنا أحتسب خطايا عند الله عز وجل. فقال أنطاك الله ما احتسبت، يعني أعطاك الله عز وجل ما احتسبت من الخطا. نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب فضل التهجير إلى الظهر. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال: باب احتساب الآثار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثارك؟ أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثار، في قوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ ما عندكم المدينة أن يعروا المدينة؟ أحسن الله إليكم. في الكشميهني منازلهم، وليبي ذر على الحموي والمستملي المدينة. جميل. أن يعروا المدينة. نعم، يعروا منازلهم، يعروا المدينة. نعم، وفي نسخة أن يعروا منازلهم. أحسنتم. صلى الله عليكم. قال: مجاهد خطاهم آثارهم، أن يمشي في الأرض بأرجلهم، أن يمشى في الأرض بأرجلهم. وهذا ذكرناه قبل أيام، قلنا كانت هذه القرى بمثابة الحصون للمدينة، القرى التي كانت حول المدينة كانت بمثابة الحصون والقلاع التي تحمي المدينة. فبنو سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين منهم معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وكعب بن مالك وعمر بن الجموح، هؤلاء كلهم من بني سلمة، ديارهم بعيدة فكانوا يجدون مشقة في الانتقال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أرضا فسيحة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يبتنوا قريتهم ثم، يعني بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني أن تكشف من ذاك الجانب، فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم إلى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل العشاء في الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. وقال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. قال: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، يعني لمعانه، يعني بريق خاتمه يقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ خاتما بعد الحديبية، ذلك أنه حين صالح قريشا على وضع الحرب 10 سنين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لدعوة من حوله من الملوك في ذاك الزمان، فأراد أن يكتب إلى ملوك العجم، إلى كسرى وقيصر وإلى المقوقص وإلى النجاشي ملك الحبشة، فقالوا له: إن العجم لا تقبل كتابا ما لم يكن مختوما، يعني ما لم يكن عليه خاتم. فاصطنع خاتما من ذهب ونقش فيه محمد رسول الله ولبسه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس ذلك ظنوا أن الله قد أباح الذهب، ولم يكن كذلك، الله ما أباح الذهب للرجال، ولعل هذا كان خاصا به صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الناس؟ اتخذوا خواتيم من ذهب. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وجلس عليه، ثم نزع خاتمه أمام الناس وألقاه وقال: لا ألبسه أبدا. فنزع الناس خواتيمهم، يعني الذهب، فنزع الناس خواتيمهم، ثم صنع خاتما من ورق، صنع خاتما من ورق يعني من فضة، يعني من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله فلبسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خرج في هذه الليلة وهو مغتسل يمسح أثر الماء عن رأسه كما مضى معنا قبل أيام، رآه أنس، رأى وبيص الخاتم والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه، يعني يزيل أثر الماء بعد أن اغتسل صلى الله عليه، فكان هذا الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم به. فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان هذا الخاتم في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عمر رضي الله عنه يختم به، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه يلبسه ويختم به، حتى سقط منه، وقيل سقط من مولاه معيقيب في بئر أريس الذي يسمى بئر الخاتم. ولذلك كل ما يزعم الآن أنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لا صحة له، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاع، سقط من عثمان رضي الله عنه أو من معيقيب، وأمر عثمان أن تنزح البئر 3 أيام، أنزل رجالا يبحثون عن الخاتم ونزحوا ماء البئر وأخرجوا طينتها، لكن الخاتم ما وجد، ولذلك لا أثر له. وكل ما يزعم أنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، ذلك لأن خاتمه صلى الله عليه وسلم قد ضاع كما قلنا لكم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. في نسخة أخينا في باب فضل صلاة الجماعة حديث لأبي سعيد ليس موجودا في نسخنا، يوجد زيادة يعني؟ نعم، حديث ثالث. أقرأونه. في باب فضل صلاة الجماعة حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. هذا ما مر معنا بذات السند؟ لا. وعلى كل حال هذه طبعة الرسالة؟ طبعة الرسالة هم اعتمدوا طبعة الرسالة أو السلام؟ الرسالة؟ أي ما أدري، هم يقولون أنهم اعتمدوا في المقدمة، يقولون أنهم اعتمدوا على اليونينية، وكل من يطبع الصحيح في المقدمة يقول اعتمدنا على اليونينية، لكن الله أعلم هذه اليونينية بين أيدينا، هل هذه الزيادة موجودة؟ الله أعلم. على كل حال اليونينية يا أخوان هي أصح نسخ الصحيح، وقلنا لكم مرارا بل في أول مجلس، وهذا ذكره الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله عز وجل حين تكلم على نسخ كتب السنة، هذه النسخة لها قصة، يعني نسخة الإمام اليونيني رحمه الله تعالى، والرجل كانت له عناية فائقة بصحيح البخاري، فجمع روايات الصحيح، وتعلمون أن صحيح البخاري كبقية الكتب لها روايات عدة، يعني رواية أبي ذر، رواية كريمة، رواية الكشميهني مثلا، وغيرها من الروايات الكثيرة. فالرجل كان حريصا على جمع روايات البخاري، وكان يقيد اختلافات الروايات على الهامش، وجعل لكل رواية رمزا، لكل رواية رمزا معينا، يعني حرفا من الأحرف يأخذها من اسم صاحب الرواية. فمكث يعتني بهذه النسخة زمنا، فلما قدم ابن مالك صاحب الألفية من المغرب إلى دمشق، وسأل اليونيني أن يقرأ عليه البخاري، يعني أن يسمع البخاري من اليونيني رحمة الله عليه لعنايته الكبيرة بروايات البخاري، فعقد مجلس عظيم لقراءة صحيح البخاري، وحضره جماعة من كبار العلماء والأئمة في ذاك الزمان، وبين أيديهم روايات عدة لصحيح البخاري، فقرأوا وقابلوا اختلاف الروايات وقيدوها، وكانت القراءة على اليونيني رواية، وعلى ابن مالك ضبطا من جهة العربية، فكانت هذه النسخة أم النسخ، ولنفاستها تناقلتها الملوك والخلفاء، فكانت في خزائن الخلفاء، ثم غابت فترة حتى لما جاء القسطلاني رحمه الله تعالى وألف شرحه على صحيح البخاري، وهو إرشاد الساري، إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، أراد أن يعتمد على هذه النسخة فما وجدها، لأنها كانت في خزائن الخلفاء، لكنه وجد فرعا عنها، يعني نسخة منسوخة عنها مقابلة عليها، فبنى شرحه، بنى شرحه على فرع من فروع اليونينية، وألف كتابه العظيم الذي هو مطبوع تعرفونه في 10 مجلدات، الذي هو إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، وقد وزع هذا الكتاب في كلية الحديث الآن رسائل علمية، الكتاب هذا وزع عدد كبير من الرسائل، في البداية وزعوه تقريبا أظن 90 رسالة، ثم خفضوها أظن إلى 60 أو 70 رسالة، يعني يقوم على تحقيقها هذا الكم الهائل من الطلاب، والذي ألفه شخص واحد الذي هو القسطلاني رحمه الله تعالى، والبركة من الله عز وجل، يعني متى وجد هذا الرجل وقتا ليؤلف هذا الكتاب؟ الحافظ ابن حجر قبله وشرحه أعظم، فتح الباري. فالمقصود أنه اعتمد على فرع من فروع اليونينية، على نسخة منسوخة من اليونينية ومقابلة عليها، ثم حين انتهى من الشرح كما يقول الشيخ عبد الكريم الخضير وجد المجلد الثاني من اليونينية، فقابل عليها وقيد على هامشه أنه قابل عليها، لكنه لم يجد المجلد الأول، والنسخة كانت في مجلدين، ثم وجد المجلد الأول فأعاد مقابلة الكتاب من الأول إلى نهاية المجلد الأول، وأما المجلد الثاني فكان قد قابلها سابقا. هذه النسخة كما قلنا تناقلتها خزائن الخلفاء والملوك، فلما أراد السلطان عبد الحميد في القرن الماضي أن يطبع الصحيح أرسل هذه النسخة من الأستانة إلى القاهرة إلى الأزهر ليطبع الصحيح عليها، فأمر في ذلك الوقت شيخ الأزهر الشيخ حسون النواوي بتكوين لجنة من العلماء 19 عالما، أسماؤهم موجودة في أول هذه الطبعة، ف19 عالما، وجمعوا بعض النسخ العتيقة في مكتبات المخطوطات في مصر التي عليها سماعات كبار العلماء السابقين كالحافظ ابن حجر والعراقي وأمثالهم، ثم أرسل إلى مكة يطلب نسخة الشيخ عبد الله بن سالم البصري شارح الصحيح الذي أقرأ الصحيح مرتين في جوف الكعبة، وهو من علماء القرن الحادي عشر، نهاية العاشر وأوائل الحادي عشر الهجري. فأرسلت نسخته من مكة إلى القاهرة، ثم قوبلت هذه النسخة على نسخة اليونيني مع بقية المخطوطات حتى طبع هذا الكتاب في 9 أجزاء، في 3 مجلدات، كل مجلد فيه 3 أجزاء. خرج المجلد الأول عام 1311، والثاني 1312، والثالث 1313، فكمل. وكانت هذه الطبعة وقف، ولذلك كتب في كل صفحة في أعلاها وقف لله تعالى في الصفحة اليمنى، وفي اليسرى لا يباع ولا يشرى ولا يرهن. ووزعت هذه النسخة حتى انتشرت في العالم الإسلامي، وانتهت خلال عام واحد، وما وجد الناس نسخ الصحيح، فطبعت طبعة أخرى في بولاق، وطبع في الأستانة الصحيح على رواية واحدة، وهي رواية ابن عساكر، رواية الإمام ابن عساكر كما يذكر ذلك كثير من أهل العلم. وهذه الرواية، رواية ابن عساكر التي طبعت، هي التي تعرف بطبعة العامرة، هي التي تعرف بطبعة العامرة التي طبعت عام 1315 على رواية ابن عساكر يقولون، والعلم عند الله. لكن رواية اليونيني، نسخة اليونيني، هي أفضل طبعات الكتاب، لأن كل الروايات اختلافاتها في الهامش. ثم أعيد تصويرها، وكانت الجامعة الإسلامية قد عزمت على إعادة الكتاب على هذه النسخة، على نسخة اليونينية. ثم صورت هذه الطبعة تصويرا عن الطبعة الأولى، والتصوير أفضل لأنك تأمن الخطأ. أما الصف الجديد بالكمبيوتر لا تأمن أن الصف الذي يصف الكتاب ربما يزيغ بصره فيقع في شيء من الخطأ والوهم. فطبع الكتاب تصويرا في 4 مجلدات كبيرة، هي طبعة اليونيني أو الإمام اليونيني هي العمدة، وكل من طبع الكتاب بعد ذلك يذكر في مقدمته أنه اعتمد عليها، يعني طبعة الرسالة سواء كانت المختصرة في مجلد واحد التي هي بين يدي شيخنا، أو التي في 3 مجلدات هذه التي في بين يدي الأخ، أو حتى طبعة التأصيل، كلهم يذكرون أنهم اعتمدوا عليها. إذن هي أم النسخ كما يقال، هي أم النسخ. نعم، نسخة البقاعي، نسخة البقاعي المخطوطة عندي، نسخة البقاعي يعني ليست بتلك الجودة، ليست بتلك الجودة. الإمام البقاعي رحمه الله تعالى كان نساخا ماهرا، لكنه ربما يقع في شيء من الوهم، والذي يدل على ذلك أنه وقع في الوهم في أول حديث في الصحيح، ونسخة المخطوطة موجودة عندي إن شئتم أطلعكم عليها. في أول حديث كل شراح البخاري متفقون على أن البخاري خرم الحديث، حديث الأعمال بالنيات، أليس كذلك؟ خرم الحديث، وهذا كلام الحافظ ابن حجر. لماذا خرمه؟ حتى لا يزكي نفسه، قالوا حتى لا يزكي عمله في الصحيح، فقال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، وهذا تكلمنا عنه في أول درس. وفي نسخة البقاعي، البقاعي كتب الحديث تاما على وجهه، تاما على وجهه، قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولذلك حين طبعت نسخة البقاعي مصورة كما هي المخطوطة التي تعرفونها، من صورها لما رأى فيها بعض هذا الوهم الذي حدث ماذا فعل؟ ذهب وبحث في تركيا في مكتباتها عن نسخة أجود منها، فصورها مخطوطة كما هي، التي هي نسخة النويري رحمه الله تعالى، نسخة النويري، ولعلكم اطلعتم عليها. ولذلك يا إخوان في باب المخطوطات يتنبه لهذا، خاصة من يشتغل منكم في البحث والتحقيق. قد تكون النسخة يا إخوان كتبت بخط ما تجد أجمل من هذا الخط، وربما كتبت على ورق صقيل، وربما بماء الذهب وذهبت، لكن هذه النسخة ربما لا تكون لها قيمة أبدا، أي كتاب كان، أي كتاب كان، بل ولو كان مصحفا. لما؟ لأنه فعل البشر، قد يقع فيه خطأ، الإنسان بشر وهو ينسخ، يزغ بصره ولذلك كان كثير من الأئمة يقول إن لم تقابل فرمي في المزابل. وهذا كان يقوله شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، يقول إن لم تقابل، وكانوا يقولون إذا نسخ الكتاب من أصل لم يقابل عليه، يعني إذا نسخت الكتاب ثم ما قابلته بالأصل الذي نسخت منه، إذا نسخ الكتاب من أصل لم يقابل عليه ثم نسخ منه فرع لم يقابل عليه خرج الكتاب أعجميا. الإنسان إنسان، وأنت تكتب ما يقع لك وهم وأنت تنسخ يقع. طيب العبرة بما؟ بالمقابلة. ولذلك قد تجد نسخة أخرى ممزقة وقد أكلتها الأرض وفيها إلحاقات كثيرة وفيها ضرب وشخط، وتجدها من أنفس النسخ. لما؟ إن كانت عليها سماعات، وتلك إذا لم تكن عليها سماعات لا قيمة لها. لما؟ لأن النسخة إذا سمعت مرارا متعددة توفرت فيها جهود جماعية. يعني مثلا لو نقول عندنا نسخة من صحيح البخاري كتبت في القرن الرابع أو الخامس الهجري، تجدها نسخة مهلهلة قديمة، الأوراق ربما تكون تكاد تتمزق مثلا، لكن تجد الكتاب النسخة هذه قرأت على عالم أو إمام في القرن الخامس الهجري وعليها خطه وتوقيعه، يعني في آخر النسخة يقول قرأ الصحيح من هذه النسخة على الشيخ فلان أو الإمام فلان وسمعه فلان وفلان وفلان الذي يسمونه طبقة السماع. ثم يكتب التاريخ واليوم والوقت، ثم يوقع الشيخ يقول صحيح ذلك وكتبه فلان ابن فلان. متى؟ لنفرض أنه هذه الكتابة في القرن الخامس، ثم نفس النسخة قرأت مرة أخرى مثلا في القرن السادس ثم في القرن السابع، فتجد عليها توقيع شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا قرأت عليه، وتوقيع المزي مثلا، توقيع البرزالي مثلا، توقيع الذهبي مثلا، ثم بعده بقرن توقيع الحافظ ابن حجر مثلا، فتجد هذه النسخة تداولتها أيدي العلماء، قرأ فيها علماء في القرن الثالث والرابع والخامس، يعني عبر القرون تجدها نسخة نفيسة. لما؟ لأنه تكالبت جهود طائفة من أهل العلم في توثيق هذه النسخة. ولذلك العبرة في المخطوط بما؟ بالسماعات التي في آخرها أو في أولها. بالسماعات يعني بالقراءات التي قرأت هذه النسخة مرة مرتين ثلاثة عشرة على حسب ما قرأ. ولذلك قيمة المخطوط بما عليه من سماعات، بما عليه من مقروءات. ولذلك الإسناد يا إخوان مر بثلاثة مراحل في عمر الأمة. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل التدوين، يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع، وهو زمن التدوين حين ألفت المدونات كالبخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد، يعني كتب المسانيد والجوامع والسنن والمصنفات والموطئات إلى آخرها. قبل ذلك، قبل تصنيف الكتب، كانت فائدة الإسناد عظيمة جدا، لأن على الإسناد ينبني معرفة صحة الحديث وضعفه، أليس كذلك؟ حين يقول الراوي حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي أنت أيها الباحث تبحث في رجال الإسناد وتنظر إلى حال السند والمتن، ثم يحكم العالم هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف. إذن في المرحلة الأولى كان ينبني على الإسناد معرفة الصحيح من السقيم. طيب حين دونت الأحاديث في المصنفات والكتب وألفت هذه الكتب، هل كان للإسناد فائدة؟ أقصد الإسناد بعد المصنف، لا قبل المصنف، وإلا قبل المصنف إلى الآن الأسانيد تدرس، لكن بعد المصنف، يعني إسناد الحافظ ابن حجر منه إلى البخاري مثلا، منه إلى مسلم، هل هنا فائدة لهذه الأسانيد؟ الأخ يقول لا. هل هناك فائدة؟ الجواب نعم. في المرحلة الأولى كان ينبني على الإسناد صحة الحديث وضعفه، في المرحلة الثانية ينبني على الإسناد صحة النسخة وضعفها. صحة النسخة وضعفها كيف؟ نسخ الصحيح كثيرة، نسخ البخاري، نسخ مسلم، نسخ كل كتب السنة كثيرة. طيب إذا عندك الآن نسخ صحيح البخاري في مكتبات العالم المخطوطة آلاف، آلاف مؤلفة، طيب أي هذه النسخ أجود؟ ينظر إلى أسانيد النسخة، هذه النسخة قرأت على من؟ قرأت على من؟ ينظر هل قرأت على مجاهيل لا يعرفون؟ أو على علماء أئمة محدثين كبار معروفين؟ فهمنا؟ فإن كانت هذه النسخة قرأت على كبار أئمة الحديث المعروفين بالضبط والإتقان كانت هذه النسخة صحيحة، كانت هذه النسخة صحيحة. إذن في المرحلة الثانية كان ينبني على الإسناد، في المرحلة الأولى ينبني على الإسناد معرفة صحة الحديث وسقمه، في المرحلة الثانية معرفة صحة النسخة وسقمها. هل هذه لأننا لا نثق في الكاتب، الكاتب ما ندري من هو، ولو كنا نعرفه ولو كان الكتاب مثلا كنسخة أبي داود التي هي بخط الحافظ ابن حجر كتبها وهو ابن 28 سنة، حتى ولو عرفنا الكاتب وكان إماما عظيما مثلا لا نأمن أنه وهم أو زاغ بصره، البشر بشر. لكن إذا قرأت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وقوبلت مرة ومرتين وثلاثة زادت الثقة في النسخة. ولذلك كانت طرائقهم في الكتابة أن الرجل حين يكتب النسخة بخط يده يكتب الحديث ثم يترك دائرة بعد الحديث، ثم يكتب حديثا آخر ويترك دائرة مفرغة. ما فائدة هذه الدائرة؟ هذه للمقابلة. ثم لما يأتي يقابل مرة ثانية يجعل شخصا يمسك النسخة الأصل التي هي أصل النسخة التي نسخ منها، وهو يمسك الفرع الذي نسخه ويقرأ كلمة كلمة والثاني يتابع، فإن كان ثم وهم أو خطأ كتبه في الحاشية وألحق الملحق به، وتعرفون طريقة إلحاق العبارات الساقطة أو الكلمات، فإن كان ليس ثم خطأ وضع داخل الدائرة نقطة. ثم إذا انتهى المجلس، لأن المقابلة تأخذ أيام وربما شهور، إذا انتهى المجلس كتب في الهامش بلغ مقابلة مع فلان بالأصل في تاريخ كذا، ويوقع يكتب خطه أنه قابل إلى هذا المكان، لأنه ربما يموت بعد ذلك، فيأتي من أتى بعده يعلم أن الكتاب قوبل إلى هذا المكان فقط والباقي ما قوبل. هذا من دقة المحدثين. وهكذا يأتي في اليوم الثاني مثلا ويقرأ مع صاحبه، وقف في مكان يكتب بلغ مقابلة في يوم كذا مع فلان، يقيد المعلومات ويضع بعد كل حديث داخل الدائرة نقطة. ثم يقابل، انتهى من المقابلة الأولى، ثم يقابل مرة ثانية وثالثة وعاشرة، وربما لا يقابل هو، هذه يكون هو مات بعد 50 سنة 70 سنة، النسخة وقعت في يدي عالم آخر وفي مجلس عام هكذا بين يدي العلماء يقرأ الكتاب، تقابل النسخة ويوضع نقطة ثانية ويكتب في الهامش من الذي قابله، من هذا الشخص الذي قابله، وفي الأخير يكون إمضاؤه، يقول كتبه فلان الفلاني، يوقع إمضاءه ويكتب اسمه. فتأتي أنت بعد 1400 سنة تجد هذه النسخة وعليها توقيعات هؤلاء الأئمة، تثق في هذه النسخة، لأن هذه النسخة لما كتبت صار فيها جهد جماعي لجماعات من الناس، لكن نسخة ما قرأت ولا قوبلت هي جهد فرد، والفرد يجوز عليه الخطأ والسهو والنسيان. ولذلك أقرب مثال لهذا عندنا مستدرك الحاكم. مستدرك الحاكم هو اشترط أن يكون الكتاب كله صحيحا، لأنه اشترط أن يستدرك على الشيخين على البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ لكن هل وفى بشرطه؟ الجواب لا باتفاق، فالكتاب مليء بالضعيف والواهي من الحديث، بل والموضوع كذلك. لكن انظروا إلى كلام الحافظ. طيب الرجل يقول، طبعا هو ألفه في آخر حياته، يقول أنه يستدرك على الشيخين، ولذلك سماه المستدرك على الصحيحين، يعني البخاري ومسلم، يعني يأتي بأحاديث هي في درجة أحاديث البخاري ومسلم أو بدرجة أحاديث أحدهما على شرط أحدهما، ولم يخرجاه، ولذلك يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، أو يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. طيب هل كلامه صحيح أو لا؟ هذه مسألة أخرى. هل وفى بشرطه أو لا؟ هذه مسألة أخرى. والرجل ألفه في آخر حياته في وقت وهنه وضعفه. لكن الحافظ ابن حجر يقول كما في نكته في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، والكتاب هذا لو كان كمل كتاب الحافظ ابن حجر المقدمة النكت على مقدمة ابن الصلاح لكان من أنفس كتب الاصطلاح، لكن مع الأسف توفي الحافظ وما أكمله، ما وصل إلا إلى تقريبا ربع الكتاب. يقول بأنه وقف على نسخة من المستدرك عليها خط الحاكم يعني المصنف في مقدار الربع الأول من الكتاب مكتوب بلغ مقابلة وذكر اسمه يعني من الحاكم. يقول الحافظ ابن حجر هذا المقدار الذي قوبل قابله الحافظ قابله الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أقل ضعيفا من باقي الكتاب. الباقي ما قابله لأنه مات رحمه الله تعالى توفي. لماذا هذا الجزء قابله وبيضه والباقي مات وباقي الكتاب مسودا، ولذلك تجد الضعيف فيه أكثر من هذا الجزء الذي بيضه وقابله الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. ولذلك يعني يتنبه لهذا الأمر. وسامحوني أنا أضعت وقتكم. نعم المرحلة الثالثة، الأخ يقول طيب أنا لسه ما خلصت كلامي. المرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد ظهور المطابع، يعني مرحلة ما بعد ظهور المطبوعات. الآن ما فائدة الإسناد؟ في المرحلة الأولى كنا نقول أن الإسناد ينبني عليه صحة الحديث وضعفه، في المرحلة الثانية صحة النسخة. طيب الآن لما ظهرت المطبوعات الآن الاعتماد على المحقق، على حسب حال المحقق. إذا كان المحقق لا يثق في علمه ليس ثم ثقة بنسخته. إذا كان المحقق ككثير من محققي زماننا مشي حالك لا تثق بفعله أصلا، لا تدري هل هو استطاع أن يقرأ المخطوط قراءة صحيحة أو لا، لأن قراءة المخطوط فن والخطوط بعضها لا تقرأ. يعني لو نظرت إلى خط الحافظ ابن حجر خاصة لما كبر لما صار عالما، هو في شبابه كان خطه جميل، خطه في سنن أبي داود وهو عمره 28 سنة من أجمل الخطوط، لكن خطه حين صار حافظا لأنه كان سريع التأليف يكتب بالمشبك، يعني القلم يوضع في أول السطر ولا يرفع إلا في آخر السطر، فلا يستطيع أحد قراءة خطه. ولذلك الحافظ كان معروف برداءة خطه رحمه الله تعالى، حتى قالوا مرة اشترى كتابا في السوق ففرح أنه وجد كتابا خطه أسوأ من خطه فاشتراه، فلما عاد إلى البيت وتأمله وإذا هو خطه هو الذي كتبه. وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معروف برداءة الخط رحمه الله تعالى خاصة لما كبر، لأنه كان يكتب المصنف يكتب الكتاب في جلسة واحدة. شيخ الإسلام يسأل سؤال فيؤلف كتاب في جلسة، بين الظهر والعصر يؤلف كتاب، فما عنده وقت عشان ينمق الخط ويحسن وكذا، يكتب سريع. ولذلك الحافظ شيخ الإسلام رحمة الله عليه أيضا معلوم برداءة الخط، فيأتي المحقق الشاب ولا يعرف ولا يحسن قراءة خطوط المتقدمين، فيقرأ شيئا ويفهم شيئا والمكتوب شيء آخر، أقول له عمر فيسمع خالد ويقرأه ويكتبه زيد ويقرأه بكر، يعني يتنقل في أربع ألفاظ. فتجد يعني أذكر مرة في كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر في نسخة حيدرباد وهي من أصح النسخ يعني إلى الآن التي ظهرت أوثق من غيرها، ذكر حديثا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الفروخة المذبوحة. لفظة عجيبة، إيش يصلي على الفروخة المذبوحة؟ فتأملت اللفظة وإذا ما هي راضية تركب، يعني إيش يصلي على الفروخة المذبوحة؟ رحت للطبعات الأخرى البيروتية هذه التي هي أكثرها تالفة، تجد من العجائب في الطبعات البيروتية يقول لك حققه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. جماعة من العلماء من هم؟ عمال المطبعة. وإذا فيها نفس اللفظة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الفروخة المذبوحة. إيش يصلي على الفروخة المذبوحة؟ وإذا بحثت عن نسخة مخطوطة في الجامعة ورجعت إليها، وإذا اللفظة بعيدة كل البعد عن هذه اللفظة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الفروجة المدبوغة، يعني على الجلد المدبوغ، يعني على إهاب مدبوغ، يعني الكلمة في جهة واللي كتبها في جهة أخرى تماما. ولذلك يعني هذه المطبوعات الثقة فيها على حسب المحقق، إذا كان المحقق جيدا يحسن قراءة المخطوط، وإلا يعني خرج الكتاب أعجميا كما يقال مثل هذه اللفظة. نعم اقرأوا. فتكون فائدة الإسناد بقي وقت. نعم فتكون فائدة الإسناد في المرحلة الثالثة. معليش نسيت المرحلة الثالثة، صار الإسناد لا ينبني عليه صحة شيء ولا ضعفه، إنما هي خصيصة من خصائص الأمة، يعني الإسناد أقصد، بقاء الإسناد خصيصة من خصائص الأمة، فينبغي على طلبة العلم أن يحافظوا عليها. والفائدة الأخرى أنها تربط طالب العلم لقراءة كتب السنة. الآن لولا وجود الإسناد أو عناية الناس بها، تجد الناس يتكاسلون في قراءة مثل هذه الكتب، حتى أنك تجد طالب العلم يمضي سنين في طلبه للعلم حتى يكون أستاذا ومعلما. وصحيح البخاري في مكتبته يمكن من 30 سنة، وهو لا يرجع إلى صحيح البخاري إلا إذا أراد أن يتحقق من حديث أو يبحث مسألة. صحيح. وكثير منهم صرح بهذا قديما، كنت أكلم بعضهم، يقول هذه الكتب ليست للقراءة، هذه مراجع، هذه مراجع، يعني ترجع إليها إذا أشكل عليك شيء، عندك بحث ترجع إليه. فلما قلنا يا أخوان تعالوا اقرأوا وخذوا سند، صارت الناس تطمع بهذا الباب فيأتون، وتعقد مثل هذه المجالس، يجلس الرجل فيقرأ. فصار من فوائد بقاء الإسناد هو عقد مجالس قراءة الكتب كي يمر طالب العلم عليها، يمر عليها. وإلا أنتم طلاب علم، أنا متأكد أن كثيرا منكم ربما ما مر على الصحيح قبل اليوم كاملا، صحيح أو لا، ولا مر على صحيح مسلم كاملا، ولا على السنن الأربعة، مع أن الإنسان لا ينبغي له أن يسمي نفسه طالب علم حديث حتى يكون أقل مقروءاته الصحيحين والسنن الأربعة، على الأقل يكون هذه مقروءاتك. وهذا السيوطي رحمه الله تعالى في مقدمات تدريبه في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وهذا الكتاب من أوسع كتب الاصطلاح كما تعلمون، شرح في كتاب التقريب للإمام النووي، وكتاب التقريب هو اختصار لمقدمة من الصلاح. في مقدمات كتابه تدريب الراوي يقول السيوطي نقل عن بعض أهل العلم متى يكون المحدث محدثا، فذكر شيء يعني لو أردنا أن نطبقه لا ينطبق على أحد منا في هذا الزمان. يقول لا يكون محدثا حتى يكون أقل مسموعاته يعني مقروءاته الصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد. وذكر جملة من المسانيد والمصنفات والجوامع وكتب صفحة كاملة أسمع كتب، ثم يقول ويكون بعد ذلك ما قرأه من الأجزاء الحديثية لا يقل عن 1000 جزء. هذا عشان تسمي نفسك محدث، تقول والله أنا الآن صرت محدثا. فأقول يعني الآن طلبة العلم تجد الطالب قد يكون وصل إلى مرحلة الدراسات العليا ويقول والله أنا خريج حديث، وهو ما قرأ حتى الصحيحين والسنة الأربعة، أو يكون خريج شريعة وهو ما قرأ ما مر على كتاب فقهي كامل. يعني تقول له مثلا قرأت المغني كاملا، يقول لك لا. طيب أقل من المغني، المقنع، يقول لك لا. الكافي، يقول لك لا. طيب المقنع، لا. طيب الزاد، تجده الطالب خريج شريعة وما قرأ حتى الزاد، بل ربما حتى العمدة، عمدة الفقه، واقع أو مبالغ. وتجد آخر تخرج من كلية القرآن يقول أنا والله تخصصي تفسير مثلا، ولو سألته هل قرأ كتابا واحدا في التفسير كاملا، تفسير القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس، يقول لك لا، ولو كان كتاب مختصر، ولو تفسير السعدي مثلا. كثير منهم يقول لك لا، كثير منهم، وإن كنت تجد يعني من ليس هذا حاله، ليس كذلك، فضلا عن تفسير ابن كثير مثلا، تفسير القرطبي مثلا، البغوي مثلا، أليس كذلك؟ وهذا تقصير يا أخوان في الطلب. لكن تقولوا تعال احضر مجلس ترى نقرأ البخاري في مدة يسيرة وفيها سند، يأتي يجلس مثلا، فخليه يأتي، خليه على الأقل يمر على هذه الكتب ويعني ينظر ما فيها من أحاديث. يعني أذكر مرة كنا قرأنا على شيخنا الشيخ عبد القيوم صحيح البخاري، فحضر بعض الفضلاء يقول والله أنا أول مرة أقرأ البخاري، وهو من خيار الفضلاء، حتى قال مرت علينا أحاديث لولا أني متأكد أن الذي بين يديه هو صحيح البخاري لما صدقت أن هذا الحديث صحيح أصلا. يقول ليش؟ قال والله ما سمعت به أبدا، هذا الحديث أول مرة يمر علي، أول مرة. وهذا أنا متأكد سيأتي معنا قدام، هذه الأحاديث التي مرت كلها قد سمعتموها أظن، لكن ستأتي معنا في خاصة في المعاملات في المناقب والسير تمر عليك أحاديث كأنك ما سمعت بها أبدا إذا كنت ما قرأت الصحيحة قبل الآن. فصارت المرحلة الثالثة هي مرحلة جرد الكتب فقط من باب إبقاء سلسلة السند بس، لكن لا ينبني عليها صحة شيء ولا ضعف شيء كما هو الحال في المرحلتين السابقتين، والله أعلم. أظننا نتوقف هنا، باقي ثلث ساعة للأذان. نعم أيوة النسخة الهندية. النسخة الهندية يعني يذكرون علماء الهند أنها نسخة أبي ذر، اعتمدوا على رواية أبي ذر، وهي موافقة في الجملة على رواية أبي ذر إلا في مواضع يسيرة، وهي نسخة نفيسة لأنها تداولتها أيدي العلماء عبر القرون عبر القرون، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحتف بتلك الطبعة أيضا. والله تعالى أعلم. وين وقفنا؟ وقفنا على باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. نعم، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. طيب، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، نقف هنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. ورفع قدركم ورضي عنكم، آمين، ورفعنا بعلومكم في الدارين.